الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ايه هي بقى العهود؟ هنقول العهود عهود كتيرة. عهد الاستخلاف في الأرض اللي أخذه على سيدنا آدم، عهد التوجه لله وحده سبحانه وتعالى بالعبادة، عهد الاستخلاف اللي هو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده عهد استخلاف. عهود الرسالة بأنهم يعبدوا الله وحده ولا يتحكموا في حياتهم وشريعتهم إلا لمنهج الله سبحانه وتعالى وحده. طيب واقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أمر الله سبحانه وتعالى بوصل كتير بقى، وصل الأرحام والقربة، وصل الصلة الإنسانية الكبرى، وصل العقيدة والأخوة الإيمانية. فاللي بيقطع بيقطع كله، مش بيقطع حاجة واحدة. ويفسدون في الأرض، الفساد في الأرض ألوان كتير بقى، كلها بتنبع من الفسوق عن كلمة الله ونقض العهد وقطع ما أمر الله به أن يوصل. ورأس الفساد في الأرض هو الابتعاد عن منهج الله سبحانه وتعالى، ده رأس الفساد في الأرض.